أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص دخل للجراحة لإجراء عملية جراحية الساعة 11 صباحا ولم يفق إلا في الساعة 3 ظهرا، وكان بحالة لا يستطيع فيها التحرك ولا الوضوء، ولم يكن هناك من يوضئه، وكان لم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فما العمل والحالة هذه وفقكم الله؟ هذه المسألة فيها جانبان، الجانب الأول يتعلق بالأطباء والجانب الثاني يتعلق بالمرضى. أما الطبيب فينبغي أن يرتب مواعيد المرضى، وإذا أراد أن يجري عملية جراحية بتخدير كلي أو جزئي يؤثر على موقف المصلي في عبادته فعليه أن يحافظ على الأوقات، فعنده مثلا من بداية الدوام من الساعة 7:30 إلى قريب الظهر ممكن أن يجري أكثر من عملية، فلا يجوز له أن يأتي متأخرا مثلا 10 حتى يعرض صلاة الناس ويعرض أحوال الناس إلى اللبس في صلاتهم. هذا أمر يتعلق بالأطباء، لأن هذا من النصيحة لعامة المسلمين ومن رعاية الحقوق الواجبة. الطبيب المسلم ينبغي إذا دخل مستشفاه أو عيادته أن يجعل نصب عينيه أول ما يجعل الله والدار الآخر، وأن يعلم أن دينه هو الأساس وأن دينه هو القاعدة، وأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن حلال الله وحرامه، وأن الإسلام كما يكون معه في مسجده فهو معه في عيادته وهو معه في مشرطه ومبضعه وحجامته وجميع ما يقوم به من عمله الطبي، معه الإسلام في كل لحظة وفي كل طرفة عين. فلذلك يجب عليه أن يسأل وأن يعلم متى يجوز له أن يفعل مثل هذه العمليات وما الذي يترتب على هذه العمليات. فهذا أمر مهم جدا يتعلق بالأطباء، فإذا كان الطبيب يتأخر في دوامه إلى 10 ويعرض المريض إلى أن يؤخر صلاة الظهر بسبب المخدرات التخدير الجراحي وأثر المخدرات عليه، فحينئذ لا يجوز له ذلك، لأن هذا من باب تعاطي الأسباب. وحينئذ ينبغي على الأطباء أن يرتبوا مواعيدهم ومواقيتهم وأن تكون مرتبة مما يتفق مع صلاة الناس وحوائجهم ما أمكن. هذا بالنسبة للجزئية الأولى. أما الجزئية الثانية وهي لو أن المريض، وهذا قد يقع في بعض الأحوال، يكون هناك ضغط في المستشفى فالطبيب يداوم من أول وقته وتحدث عملية لشخص في مثل هذا الوقت، فحينئذ لا بأس، لأن الطبيب ليس في وسعه أن يأتي يقدم أحد على أحد، وإن شاء الله ظن بالأطباء الأخيار الصالحين أن يراعوا ذلك إن شاء الله. لكن لو حدث أنه محتاج أن يفعل العملية قبل الظهر بساعة فينظر في التخدير، فإذا كان التخدير يستغرق وقت الظهر وأمكن تأجيلها إلى اليوم الثاني تؤجل، لأنه يعرض ذلك لصلاة الناس إلى الخلل، وتنظم هذه العمليات في هذا الشكل المعتبر. إن حصلت ضرورة وحصل الأذى والضرر وصعب أن يفيق المريض قبل دخول وقت العصر وأصبح يخدر قبل الظهر ويستغرق وقت العصر، فحينئذ تكون هناك ضرورة ويكون في حكم المغمى عليه الذي هو ليس بمكلف، لأن المغمى عليه الصحيح أنه في حكم المجنون، لكنه في حكم المغمى عليه إسقاطا لا سقوطا، فإسقاطا من جهة المؤاخذة لا سقوطا للتكليف، فيبقى التكليف بالصلاة، لأن التخدير جاء بسبب وبتعاطي السبب بسبب يمكن الامتناع عنه ويمكن صرفه فيجب عليه قضاء الصلاة. فإذا حصل وأن خدر قبل الظهر واستمر تخديره إلى دخول وقت العصر وأفاق بعد دخول وقت العصر يبتدئ بصلاة الظهر ويصليها، ثم يصلي العصر بعد ذلك. ثم طريقة الصلاة، إذا كان لا يستطيع القيام صلي وهو قاعد، إذا كان لا يستطيع القعود صلي وهو مضطجع، إن كان لا يستطيع أن يتحرك في حال اضطجاع يصلي على حالته. فلو أصبح بفعل التخدير لا يستطيع أن يتحرك نظرنا، فالمخدر إذا أفاق ولم يتحرك له حالتان: الحالة الأولى أن يكون المخدر مؤثرا على العقل الذي هو النفس مع الجسد، وهو طبعا تأثير الجهاز العصبي، فإذا كان مؤثرا على أعصابه وإدراكه فهذا لا تصح صلاته، لأنه إلى الآن لم يفق ولم يدرك، فينبغي أن ينتظر حتى يفيق إفاقة يستطيع أن يعقل معها الصلاة فينتظر، وبناء على ذلك نؤخر ونقول لا نطالبه بالصلاة حتى يعقل الصلاة ويعقل أفعال الصلاة ويتوضأ بنية ويصلي وهو حاضر القلب مستشعرا بصلاته. وأما إذا كان يفيق ويفهم ويعي ولكن الجسم معطل وأماكن الجراحة بسبب أنه خدر على جسم لا يستطيع أن يحركها، فحينئذ يصلي على حالته ولو كان مستلقيا، إلا أنه إذا كان مستلقيا فالأفضل أن يرفع صدره، يرفع السرير من جهة الصدر، لأن هذا هو استقبال القبلة. ألا تراه أنه يجلس جلسة التشهد للصلاة، إذا صلى قاعدا يجلس جلسة التشهد حتى يكون صدره إلى القبلة، فالسنة أن يرفع صدره إلى القبلة. فإذا تعذر ذلك وامتنع ذلك وقال الأطباء هذا يؤثر أو يضر، يبقى على سريره مضطجعا وعلى حالته، ونقول له صل على حالتك ويكون الانتقال للأفعال بالأقوال، فيقرأ الفاتحة ويكبر تكبيرة الإحرام ويقول الأذكار القولية حتى إذا أراد الركوع يقول الله أكبر ولا يفعل شيئا لأنه لا يستطيع الحركة، فينتقل من القيام إلى الركوع بالقول لا بالفعل، فيقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده، لأنه سقط عنه الفعل فبقي القول، فيبقى مكلفا بالقول على الأصل، وعلى هذا يستمر في صلاته حتى يتمها كما هو الحكم في حال المسايفة ونحوها من الصلوات التي يتعذر فيها الفعل فينتقل إلى القول، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.